السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل. كلامي عن الزوجين هي تذكرة لي ولكل زوج وزوجة، لكن قبل أن أبدأ أحب أن أبين من الذي أخاطبه بهذا الكلام. أنا أخاطب بهذا الكلام كل مسلم ومسلمة يريد خيرا، ينوي خيرا، يرى أنه مسلم محكوم بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبداية قبل أن أتكلم أريد منك أن تنوي خيرا، يعني أن تنوي أن تعمل بخير ما تسمع. لماذا أقول ذلك؟ لأني حينما أتكلم عن الزوجين في أي منشور أو أنصح أي زوج أو زوجة فيقول يا عم أنت ما تعرفش مراتي، أنت ما تعرفش زوجي، فأنا جاي لك في الكلام إن شاء الله. فبداية انوي خيرا وانوي أن ينفعك الله تبارك وتعالى بخير ما تسمع. أحب أن أقف مع حديث شريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيه موازين الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، صلى الله عليه وسلم. المسلم لا بد أن يرى نفسه والعالم ويزن كل شيء في هذا الكون بميزان كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أخص ما بينه الله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم معاني الخير ومن هو أحق الناس بهذا الخير. خيركم خيركم لأهله. ما معنى خيركم؟ يعني الخير الواصل منك إلى غيرك من الناس، خيرك الذي يصل إلى الناس، يدخل في ذلك إحسانك وحسن كلامك، ويدخل في ذلك عونك وأن تسمعهم وأن تعطيهم وقتك وأن تعينهم وأن تشكرهم على ما فعلوه تجاهك من معروف وأن تعتذر عن خطئك معهم إذا أخطأت. يعني باختصار كل تفصيلة من تفاصيل الخير أولى بها أهلك. من هم أهلك؟ يدخل في ذلك طبعا الوالدان، ويدخل فيهم الإخوة، ويدخل في ذلك بل بعض الناس جعل كل الأرحام يدخلون في هذا الحديث. ولكني هنا أتكلم عن أكثر من يعيش معك، الزوجة أو الزوج، يعني الكلام للزوجة وللزوج، لأن بعض الناس بيظن أن احنا حينما نتكلم عن هذا الحديث لابد أن يكون المراد فقط هو حق الزوجة على الزوج. لا، نتكلم بشكل عام أن أولى الناس وأحق الناس وأهم من يأخذ منك الخير هم أهلك الذين يشاركونك في حياتك، الذين يرون منك عامة أحوالك. هذا المقياس أنا في رأيي ينبغي لكل مسلم أن يعتني به. لماذا؟ لأنه يبين من خير الناس عند الله وبميزان الله. فخير الناس للناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير الناس للناس، كما شهدت عائشة رضي الله عنها قالت: كان خلقه القرآن. لماذا؟ لأنها رأت منه كل أحواله فوجدت أنه تطبيق لكتاب الله ولا يقول قولا إلا ويعمل به. أما خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس هو خيرهم لأهله، يعني أن الشخص الذي يصرف خيره لأهله هو خير الناس. يصرف خيره لأهله يعني ماذا؟ يعني يرى أن أهله أولى منه بكل شيء جميل. كيف ذلك؟ يهتم بهم، يرعاهم، يحفظهم، يعينهم، يكلمهم بأحسن الكلام، ويعطيهم وقته. كلما كان عنده وقت فهم أولى بوقته. بعض الناس مثلا يكون عنده وقت إما يغلق على نفسه الغرفة أو يعيش مع الهاتف أو يذهب مع أصحابه على المقهى، المهم أنه هو يريد أن يهرب من البيت. هذا لا يمكن أن يدخل في معنى هذا الحديث، وإنما أن تعطيهم خير ما عندك، يعني أن تسمعهم، أن ترعاهم، أن تحفظهم، أن تشاركهم في أعمالهم، أن تكلفهم من الأعمال ما يتقربون به إلى الله، كذلك أن تستمع إليهم وأن تعتذر إليهم من الخطأ. طيب، يأتي هنا بعض الناس فيقول: أصلك أنت ما تعرفش جوزي، أو أنت ما تعرفش مراتي. هذا أنا أحب كثيرا من أي مسلم يستمع إلى أي موعظة أو تذكرة أن ينوي خيرا، يعني أن ينوي أن يعمل بها، لا ينوي أن يتذكر العوائق والموانع، لا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فأنا هنا أريد أن أبين أمرين. الأمر الأول أن كل مسلم عليه حقوق ويجب كذلك أن يصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما معنى ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما هي التقوى؟ التقوى أن تقوم بما عليك من الحقوق، والصبر هو أن تصبر على ما يصيبك. قد يكون الذي يصيبك من زوجتك أو من زوجك أو من أبنائك أو من أبيك أو من أمك، فالذي قام بما عليه من الحقوق وصبر فهذا هو المحسن، وهذا أجره على الله في الدنيا والآخرة. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى أنت حينما تستمع نصيحة في أبنائك أو في زوجتك أو في أصحابك أو في أي طرف تشترك معه، لابد أن تستحضر مقامين: التقوى والصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأنا هنا أحب أن أذكر أثرا لعبد الله بن عباس رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ما معنى ذلك؟ يعني لهن مثل الذي عليهن، يعني أنت تحب من زوجتك شيئا فكن كذلك لها، بمعنى أنت تحب منها أن تكون رائحتها جميلة، لسانها جميل، تعينك، تستمع إليك، ترعاك، تحفظ سرك، بتشوف إيه اللي أنت بتحبه وبتعمله. كل ما تحبه من زوجتك افعله لها، وكل ما تحبينه من زوجك افعليه أنت. فابن عباس بيقول هنا معنى جميل جدا: وللرجال عليهن درجة. يعني إيه؟ بيقول: ما أحب أن أستنظف حقي من أهلي، يعني لا أريد أن أستوفي حقي منها، وإنما أتنازل عن بعض حقي. فجعل ابن عباس الدرجة التي للرجل على المرأة ليس في زيادة الحقوق، بل في أن يتنازل عن شيء من حقه مراعاة لها. قد تكون متعبة، قد تكون منهكة مثلا في شيء، فأنت لا تستنظف حقك، يعني لا تنظر. هي مش معركة هي نشوف مين فينا الكسبان ومين فينا اللي بياخد أكبر الحقوق. لا، أنت وهي عايشين في بيت واحد. لا تستمع إلى ناشط من النشطاء الذين يفسدون عليك، ولا تستمع إلى امرأة تريد أن تفسد عليك بيتك. كثير من البيوت كانت زي الفل، كانوا عايشين جسد واحد، همهم واحد، وكل الرجل والمرأة يأنس أحدهما بالآخر. الآن هي بدأت تستمع إلى نساء وهو يستمع إلى رجال، وصارت معركة في البيت. كيف يعيش هؤلاء؟ البيت المفروض إن هو السكن، هو الراحة، هو المكان اللي انت بتستريح فيه، هو المكان اللي انت يعني لو عندك ضغط في الحياة وفي الشغل هو مكان الراحة، فكيف يكون هو مكان المشاكل؟ عشان كده كتير من الناس عايز يطفش من البيت. فبالتالي: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني أن الإنسان يقوم بكل حقه قدر الإمكان بالحق الذي عليه، ويتنازل عن شيء من حقه ويحتسب ذلك لوجه الله. كيف؟ ما الذي يعينني على أن أكون خير الناس لأهلي؟ أول شيء أنك مسلم تريد أن تنال أعظم الأجر، فإذا كان رسولك صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله، فأنت تريد أن تكون من خير الناس. لماذا؟ لأنك تطلب معالي الأمور. فبالتالي أنا أحب منك أن تجمع خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، وتجاهد نفسك على أن تكون يعني تتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن تحتسب في ذلك لوجه الله تبارك وتعالى. الذي يعينك ثانيا على هذا العمل أن تكون صريحا مع أهل بيتك. يعني إيه أن تكون صريحا؟ يعني سألهم: هل في شيء بيضايقكم مني؟ أو أنت نفسك تطلب منهم الحاجة اللي أنت عايزها. المصارحة بين الزوجين ده أمر مهم جدا، إنما كل واحد يكتم ما عنده وبعدين هي تفضفض مع صاحبتها، أو تروح تفضفض مع واحد على فيسبوك وتقول له: أنا زعلانة من جوزي، وهو كمان يروح يشكي. لا، مفيش الكلام ده. يعني حاول أنك أنت تحل مشاكلك مع أهل بيتك ولا تدخل طرفا ثالثا. من أهم الأمور التي تعينك على أن تكون خير الناس لأهلك أن تعلم أنك إذا كنت خير الناس لهم فأنت أول من ينتفع بذلك. أو أنت دلوقتي لما يكون عندك طموح أو أهداف، إذا لم تكن مستريحا في بيتك فكيف تحقق هذه الأهداف؟ مش ممكن. إذا لم يكن الإنسان مرتاحا مع أهل بيته يصعب جدا أن ينجز أهدافه، لا يصعب. طيب وفي أمر آخر كمان مهم، إصلاح الأبناء. اللبنة الأساسية في إصلاح الأبناء هو حسن العشرة بين الزوجين من جهتين. الجهة الأولى أن الزوجين هنا هدفهم واحد ومتفرغين لإصلاح الأولاد، إنما لو كانوا نائر ونئير في البيت يعني دايما في مشاكل مش هيفضوا أصلا لإصلاح الأولاد. الفايدة الثانية في حسن العشرة بالنسبة لتربية الأبناء أن الأبناء يرون، فإذا رأى الولد أباه يحترم أمه ويكرمها ويحسن إليها ويعينها ويشاركها ويحكي معها ويعلمها ويتعاون معها، ورأى من أمه أنها تحترم أباه وتوقره وتوفر له جوا مناسبا وتعينه وتحكي معه، كل ذلك لا شك سينعكس عليه حتى في تصوره للحياة الزوجية بعد ذلك، ولما تزوج يتصور كده. أنا هنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل كيف تكون خير الناس لأهلك، أنا فقط هنا أذكر إن كثير من المسلمين عنده مشكلة إنه أول ما بيسمع شيء من الخير بيفتكر العوائق، أصلك مراتي كذا، أنا حاولت قبل كذا، أنا حاولت. يا أخي انوي خيرا واستعن بالله، والله سبحانه وتعالى لا يضيع من أراد خيرا ونوى خيرا. من الأمور المهمة هنا المبادرة. يعني إيه المبادرة؟ يعني أنت في أي علاقة لك مع غيرك، مع أخيك، مع أبيك، مع أمك، مع صديقك، مع أهل بيتك، أن تبادر أنت. يعني لا تنتظر أن يبدأوا هم بالإحسان، لا تنتظر أن يبدأوا هم باقتراح عمل تتشاركان فيه، لا، خذ أنت، حاول أنت أنك أنت تأخذ بالمبادرة وتبدأ، وإذا بدأت واستعنت بالله فالله سبحانه وتعالى يعينك. أنا هنا أحاول أن ألخص الكلام في نقاط. خيركم لأهله، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله. كيف أكون خير الناس لأهلي؟ في عندي دوافع يعني تدفعني أن أكون خير الناس، منها الاحتساب، احتساب الأجر، ومنها الراحة في البيت، ومنها إصلاح الأبناء. دي أهم عناصر أريد منك أن تتذكرها. طيب ما هي جوانب الخير؟ كل خير تبذله للناس فأهل بيتك أولى به. كل خير، ريحتك الجميلة، لبسك الجميل، كلمتك الحلوة، شكرك، اعتذارك، عونك، وقتك، كل شيء. وكذلك المرأة. بعض يعني أنا ضحكت مرة، شفت منشور واحدة ست كاتبة إيه، بتقول أنا بقرأ كلام زوجي على الفيسبوك بقول يا نفسي أتجوز الراجل ده. يعني معناها إيه؟ معناها إن هو ما بيعملش الكلام ده في البيت. قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، لكن بشكل عام هذا الحديث فيه ملحظ دقيق جدا. ما هو؟ إن المقياس الصحيح في خيرية أي إنسان في بيته، لأنه يظهر على صورته الواقعية دون زخرف أو تزييف. لذلك كانت شهادة عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير شهادة من البشر طبعا بعد شهادة الله، لأنها رأت منه كل أحواله، فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وحقنا كمسلمين أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. نصيحة أخي لك، ويعني النصيحة للزوج وللزوجة، انوي خيرا، بادر بالخير، أكثر من الدعاء، أن يعينك الله على أهل بيتك، وتذكر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تكلم معهم، احكي معهم، اشكي لهم، فضفض، اقترح عليهم، شاركهم في الأعمال، أخبرهم ماذا تنوي، ماذا تخطط، استشرهم في الأمور. وكذلك كل أمر أذكره للزوج أذكره للزوجة. يعني الحياة بينكم هي تشارك مش معركة، مش أنا عايز أخذ أفضل حقوقي وأقوم أناظره دلوقتي، واحدة قرأت كم كتاب أو واحد قرأ كم كتاب عايز يناظر زوجته نائر، أنا مش عارف والله كيف يعيش هؤلاء تحت سقف واحد، كيف يجتمع هو وهي، كيف يعني كيف يلتقي رجل بامرأته وهم يعني أعداء بهذه الصورة. لا، الحياة الزوجية سكن وأنس، فاستعن بالله وأكثر من الدعاء، وتذكر إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. طيب قد ينالك منها أذى أو قد ينالك منه أذى، نعم، استعن بالله واصبر. وأنا بصراحة يا شباب عندي قاعدة كده، الأمر الذي يجب أن تفعله حاول أن تفعله بأقل الأضرار. فما دمت ستعيش مع إنسان حاول قدر الإمكان أن تعيش معه حياة طيبة قدر الإمكان. هو ما فيش بيت في الدنيا ما فيهوش مشاكل، أكيد في مشاكل وفي اختلافات، ولكن التقوى والصبر يعني ترجح بهم الكفة، لأن أحيانا إنسان يقول طيب أنا مش قادر لا أستطيع، استعن بالله وأدي الحق الذي عليك، والله سبحانه وتعالى لن يضيع أجرك. ولا تستمع إلى أي شخص مفسد يصور لك الحياة الزوجية أنها معركة، وإنتي وإثبتي ذاتك، ومراتك مضيعاك، ولازم مش عارف مراتك تعمل لك، مفيش الكلام ده. كان بيت كان ماشي زي الفل وكانت الحياة فيه حلوة، أول ما استمعوا إلى هؤلاء المفسدين هم أفسدوا عليك البيت وروحوا، وإنت عشت بقى المشاكل مع مراتك. وكذلك الزوجة، والله كذا كذا امرأة كانت مثل الورد مع زوجها، أول ما بدأت تسمع بقى للي يقول لك اثبتي ذاتك وخليه مش عارف يعمل لك إيه وخليه يعمل لك إيه وخليه، ما أنت كنت عايشة كويس الحمد لله. هل معنى ذلك أن الإنسان يظلم زوجته أو المرأة تظلم زوجها؟ لا، ولكن من يتقي الله ويصبر فهو المحسن، والله سبحانه وتعالى لن يضيع أجره. عندي والله العظيم كلام كثير جدا في هذا الباب، لكن أنا أرى أن الزوج الذي يتقي الله ويخاف من الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف حق أهل بيته. لكن كثير من الناس يراها مستضعفة، أو يرى أن زوجته تخاف من الطلاق فيضغط عليها ويهينها ويشتمها وينتقصها، لأنه يعرف أن هي لا تستطيع أن تفارقه. وفي المقابل بعض النساء عندهم تجبر، عندهم تكبر، يمكن أن تتزين للناس ولا تتزين لزوجها، تعطي كلامها وحديثها ورقتها ممكن تتصل بواحد حتى تكلمه وتفضفض معاه وزوجها في البيت. فلذلك هذه النصيحة للزوج والزوجة، اتق الله واصبر، والله سبحانه وتعالى معك، والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. المسلم غير أي إنسان آخر، المسلم لا يتصرف بناء على ما يرضي الناس أو مراقبة الناس، فيكون أمام الناس كويس لكن بينه وبين أهل بيته يكون ظالما متجبرا. في واحد تلاقيه لسانه جميل جدا مع الناس، لكن مع زوجته بيشتمها بيهنها، بتعمل له أجمل الأكلات وبتتعب معاه وحتى ما بيهونش عليه يقول لها شكرا أو جزاك الله خيرا، مع إنه هو مع الناس لسانه جميل قوي يعني. لا، خيركم لأهله، هذا هو الأصل، هو أن يكون إحسانك وأعظم إحسانك وبداية إحسانك لأهلك. فهؤلاء هم خير الناس عند الله. بارك الله فيكم، أطلت عليكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.